المنظومة المحمدية في تدوين السنة النبوية. المنظومة المحمدية في تدوين السنة النبوية. المنظومة المحمدية في تدوين السنة النبوية. نظمها الفقير إلى ربه تعالى محمد بن حسن نور الدين ابن إسماعيل حسن خضر السكندري المصري المولود بالإسكندرية يوم الأحد 21 من شهر رجب عام 93,300 من الهجرة، الموافق 19 من شهر أغسطس عام 73,900 من الميلاد. وقد عرضت تلك المنظومة على فضيلة الشيخ المقرئ الفقيه صاحب الإجازات الدكتور وليد بن إدريس المنيسي، وفضيلة الشيخ الفقيه المحدث الدكتور عثمان بن محمد بن حمد القميص التميمي، وفضيلة الشيخ الفقيه صاحب الإجازات سعيد بن مصطفى بن دياب حفظهم الله تعالى فأجازوها. المنظومة المحمدية في تدوين السنة النبوية على بحر الرجز. المقدمة. قال محمد الفقير للصمد حمدا لربي وعليه أعتمد، ثم الصلاة والسلام استرمدي على النبي المصطفى محمد. وبعد هذا النظم راجيا به مثوبة من ربنا مع قربه، فاسمع لنظم يا أخي قد اقتفى تاريخ سنة النبي المصطفى، واستعمل الفكر له ولا تعب جهد المقل وافهم أنه تصب. تعريف السنة النبوية. فالحد للسنة عند العلماء قد جاء عنهم باختلاف، فاعلما أهل الحديث يا أخي قد أصلوا في حدها وبينوا وفصلوا، فعندهم غزواته وقوله إقراره ووصفه وفعله، ومن روى أخبار بعثة بها سيان كان قبلها أو بعدها، وفي ثبوتها لديهم من خبر بصحة منها فذاك المعتبر. وحدها عند الفقيه ما أتت من غير أي واجب فيها ثبت، بمستحب أو بمندوب أتى، فعرف فروق كل فن يا فتى. عند الأصول فهي للتبيان وما أتى عنه سوى القرآن، أي ما أقره النبي مع قوله كذاك كل ما بدا من فعله. والحد عند علماء العقائد فعرفوها يا أخي بالسائد، ما وردت من القرآن أو خبر أيضا من الإجماع فهو المعتبر، ثبوتها معتمد بالنقل مع الدليل صح لا بالعقل، وإن تخالف سنة فبدعة قد سميت فيما تعدت شرعة. منزلة السنة ووجوب اتباعها. والسنة الغراء ذات رفعة كما لها في الحشر من شفاعة، وأنها وحي من الديان كما أتى الوحي من القرآن، كذاك فهي أس هذا الدين فهاك تفصيلا مع التبيين، فبالمعاني قد أتت من ربنا لكنها بالنطق من رسولنا، وواجب حتما من اتباعها بكل ما قد صح من نصوصها، بالاتباع قد أمرت يا فتى في الحشر والأحزاب والنساء أتى. وقال أعطيت جوامع الكلم ولم يكن قد خط قط بالقلم. الخلاف في رواية الحديث بالمعنى. أما المتون بالمعاني قد أتى فيه الخلاف فانتبه لي يا فتى. فبعضهم أجاز معنى متنها كابن الصلاح فعل من هوى درها. فللملوك أرسلوا كي يعلموا من دعوة لعلهم أن يسلموا. والبعض ما أجازه بل أنكره كمالك فإنه قد زجره. خصائص السنة النبوية. خصائص السنة النبوية: وجاء بالقرآن آي محكمة، وقد أتى أيضا بآي مجملة. وجاء بالقرآن آي محكمة، وقد أتى أيضا بآي مجملة. والبعض منها قد أتى مفصلا لكل من أراد أن يحصلا. واعلم أخي بأن وحي السنة به البيان قد أتى للأمة. فللقرآن قد أبانت مبهما في آيه ووضحته فعلما. كآية بالحجرات حرمت عيبا ذكرته بغيبة أتت. كذا بإحكام بها قد عبرت عن مجمل القرآن أيضا فصلت. فقال صلوا كالذي رأيتم، وللحجيج في المناسك الزموا. في بعض أحكام بها قد خصصت كآي إرث بالعموم قد أتت. كقتل وارث مورثا حرم من إرثه بسنة فقد علم. أيضا بأحكام أتت فقيدت الآية من مطلقها قد وردت. فقطع لسارق يدا فحده من مفصل الكف فذاك حده. فقطع لسارق يدا فحده من مفصل الكف فذاك حده. وأكدت أوامر القرآن كحسن عشرة مع النسوان. ومن أصول في القرآن فرعت أحكامها بحكمة فوسعت. ففي البيوع كالذي قد غررا بصاحب الحق كما تقررا بشرعة قد استقلت يا فتى. فاحفظ من الأحكام فيها ما أتى برجم محصن زنا أتت به وحظر جمع عمة لزوجه. تعليم السنة للصحابة. وقد أتم ربنا كما ترى ورضي الإسلام دينا للورى. وقد أتم ربنا كما ترى ورضي الإسلام دينا للورى. ومن خيار الناس ربنا اصطفى بفضله صحب النبي المصطفى. فالعمران أفضل الأصحاب مع ثمان صحب بالجدان. فاستمع دعا النبي صحبه كي يعلموا من سنة علومها ففهموا. هدي النبي في تعليم الصحابة. فقد أسر دعوة كما اتخذ دارا لدى الأرقام نعم المتخذ. وبعد هجرة أقام مسجدا فأرغمت أنوف أصحاب العدا. فعلم النبي صحبه السنن بهديه القويم من رب المنن. فيسر الكلام مع تقريره لتثبت العلوم مع تكريره. وإن تلح الحال في مقامه رأيته استفاض في كلامه. كيفية تلقي الصحابة للعلم. والصحب لازموه بالمجالسة لينهلوا العلوم بالمدارسة، كصاحب الغار وذي الهريرة، نعم الصحاب للفدا والنصرة. والبعض قد تناوب الأيام في علم كجار عمر البر الوفي، وباستماع بعضهم تعلما، ومنهم الذي رأى ففهما. ولم تكن على الرجال قاصرة، بل النساء كن فيها حاضرة، يسألنه في مسجد أو طرقهن، فإن عسر علمن من أزواجهن. الخلاف في تدوين السنة. اعلم أخي بأن بعض من وهم في قوله وما وعى ولا فهم، قالوا الحديث قط لم يدون في عهده أيضا ولم يعنون، بل قد نهى من قبل عن كتابة خوفا لخلطهم بنص آية، وبعد ما اطمأن للدراية من صحبه والضبط والرواية، فقد أقر بعد بالموافقة فدونت وسميت بالصادقة. أعني صحائف ابن عمرو وعلي أيضا، فنعم السبق من أوائلي. كما لأهل الشام أيضا أرسلت رسائل في الكتب حقا سجلت. انتشار العلم في البلدان. ثم بفضل ربنا قد انتشر دين الإله ثم أذعن البشر، وانتقل الأصحاب للبلدان يعلمون سنة العدنان، فالتابعون قد تلقوا علمهم، وتابعوهم قد قفوا آثارهم. بداية تدوين السنة. كما خشوا لسنة أن تفقدا بفوت حفاظ الحديث بالردى، فعزم الخليفة الحضر عمر على كتابة الحديث والأثر، فكلف الزهري أن يجمعها، وكان حبرا عالما أهلا لها. وبعدهم أتى من أهل السنة كمالك، فنعم حبر الأمة، فألف الموطأ الذي اشتهر بين الأنام فهو عذب منهمر. جمع السنة في الدواوين. وجاء قرن ثالث فيه ازدهر علم الحديث بالتصانيف الكثر، بجمع مرويات صاحب روى كمسند لأحمد وما حوى، وبالجوامع التي قد دونت أبوابها لسنة قد اعتنت، كجامع الصحيح إنه سبق بصحة الإسناد فهو ذو عبق. كما لكتب الفقه أيضا رتبت أبوابه بسنن قد سميت، كسنن الإمام وهو من عرف بالحفظ والإتقان فاعرف واغترف. أعني أبا داود صاحب السنن، فكل تحصيل العلوم كالظنن، وسنن جل الصحيح قد أتى بها النسائي الأريب يا فتى، وسنن للسقطري الترمذي محدث أنعم به من أحوذي. ثم ابن ماجه يا أخي له سنن تتمة لأربع بها اقترن. خاتمة. وهكذا كان اهتمام العلماء بها أخي فاتبع عنها واعلما، بالسند الصحيح للرواية إلزم وفتش تحظى بالدراية. تمت بحمد الله ذي المنظومة أبياتها سائغة مفهومة، والله أسأل القبول والهدى لناظم وسامع قد اهتدى. والحمد لله على الإنعام وأن أعاننا على الإتمام. ثم الصلاة والسلام أبدا على نبينا الكريم أحمدا. 90 مع 3 عدتها تاريخها إذ نظمت أبياتها. في 4 من المئات ثم زد 1039 فعد.